ذكر لام هل وبل. ألا بل وهل تروي ثنا ضعن زينب سمير نواها طلح ضر ومبتلى فأدغمها راو وأدغم فاضل وقور ثناه سر تيما وقد حلا وبل في النساء خلادهم بخلافه وفي هل ترى الإدغام حب وحملا وأظهر لدى واع نبيل ضمانه وفي الرعد هل واستوفلا زاجرا هلا.